بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى جعل الله الكعبة، جعل بمعنى صير. وفي تسمية الكعبة كعبة قولان، أحدهما لأنها مربعة قاله عكرمة ومجاهد، والثاني لعلوها ونتوئها، يقال كعبت المرأة كعابة وهي كاعب إذا نتأ ثديها، ومنه قوله تعالى وكواعب أترابا، الكواعب التي نتأ ثديها ولم يتدل أيضا، وأترابا على سن واحد. ومعنى تسمية البيت بأنه حرام أنه حرم أن يصاد عنده وأن يختلى ما عنده من الخلاء وأن يعضد شجره، والخلاء هو العشب، يختلى أي يؤخذ يقطف أو يجز، وأن يعضد شجره وعظمت حرمته. والمراد بتحريم البيت سائر الحرم، كما قال هديا بالغ الكعبة وأراد الحرم. والقيام بمعنى القوام، وقرأ ابن عامر قيما بغير ألف. قال أبو علي: وجهه على أحد أمرين، إما أن يكون جعله مصدرا كالشبع، أو حذف الألف وهو يريدها كما يقصر الممدود. وفي معنى الكلام ستة أقوال، أحدها قياما للدين ومعالم للحج، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، أي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يقوم دينهم ما دام هذا البيت باقيا. والثاني قياما لأمر من توجه إليها، رواه العوفي عن ابن عباس قال: قتادة كان الرجل لو جر كل جريرة ثم رجع إليها لم يتناول. والثالث قياما لبقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت قاله الحسن. والرابع قوام دنيا وقوام دين قاله أبو عبيدة. والخامس قياما للناس أي مما أمروا أن يقوموا بالفرض فيه ذكره الزجاج. والسادس قياما لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم من تجارة عندها ذكره بعض المفسرين. بعض الأقوال تتداخل، إنما تنوعت الألفاظ، والمقصود أن الناس لا يزال أمرهم قائما بدينهم ودنياهم ما دام هذا البيت قائما لهم، يستقبلونه في صلاتهم ويحجونه. وهذا بشارة من ربنا جل وعلا أنه ما دام الناس يؤمون البيت صلاة وحجا ويعظمون هذا البيت، فلا يزال أمرهم قائما في دينهم ودنياهم. فأما الشهر الحرام فالمراد به الأشهر الحرم، كانوا يأمن بعضهم بعضا فيها، فكان ذلك قواما لهم، فيكون والشهر الحرام والهدي والقلائد معطوف على الكعبة، أي كذلك جعل الشهر الحرام قياما للناس كانوا يأمنون فيها ويقوم أمرهم. وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أو قلد بعيرة أمنا كيف تصرف. فجعل الله تعالى هذه الأشياء عصمة للناس بما جعل في صدورهم من تعظيمها. إذا وجدوا رجلا قد قلد هديا فيعرفون أنه قاصد البيت الحرام، فيكون هذا قواما له يأمن على نفسه. قال الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره، هذا من علماء الأندلس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك، ولفظ الناس هاهنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة، والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال، والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب، والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر، وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار الحرم، من أشجار الحرم، ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء. فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر. وقيل أراد قلائد الهدي، قاله سعيد بن جبير، جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدد في الإسلام. التفسير الثاني أولى، قلائد الهدي أنه هو الذي جاء ذكره في الأدلة الشرعية في الأحاديث، جاء ذكر قلائد الهدي، ولا يحفظ حديث في ذكر قلائد أن الرجل يتقلد بنفسه من شجر الحرم، مع أنه قد ذكر في أقوال بعض المفسرين وفي أقوال بعض التابعين، ولكن في الأحاديث الذي ورد هو قلائد الهدي، فيفسر الحديث بما جاء في السنة. فالظاهر أنه أراد قلائد الهدي، يسوق هدية والهدي مقلد فيعلمون أنه قاصد البيت الحرام فيأمن على نفسه. قال ذلك لتعلموا، الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس، والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، قوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، أي تصييره، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك تصييره الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكره صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم وهو محصيها عليكم، حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. وقوله تعالى اعلموا أن الله على كل شيء، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكروا اعلموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها، يخفى ما هنا الجازم يكون بزيادة الألف، ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بها شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه على معصيته إياه، وهو غفور الذنوب من أطاعه وأناب إليه فساتر عليه وتارك فضيحته بها، رحيم بأن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. وقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال هذا من الله تعالى ذكره تهديد لعباده ووعيد. يقول تعالى ذكره ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم أيها الناس بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا العامل بما أمرته بالعمل به من العاصي التارك العمل بما أمرته بالعمل به، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه وما تكتمون يعني ما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.